فلا تغتر. لكن إذا قال قائل إذا قلتم إنه لا يكون الرمي إلا بعد الزواج والحجاج يبلغون 1,500,000، كيف يتسنى أن يرمي هؤلاء فيما بين الزوال إلى غروب الشمس؟ هذا صعب، صعب جدا، لأنك لو قسمت 1,500,000 على هذا الزمن لوجدت أنه لا بد أن يرمي في الدقيقة كذا وكذا من 100، لا أو, أو, أو, أو نحو ذلك. نقول الأمر واسع والحمد لله، الأمر واسع، يمكن أن ترمي بعد غروب الشمس إلى أن يطلع الفجر من اليوم الثاني. والرمي بعد الغروب إن كان أداء فهو أداء، لأن كثير من العلماء يقول إن الرمي في أيام التشريق من الزوال إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني. وإذا قلنا بأنه لا يمتد إلى الليل وأنه ينتهي بغروب الشمس، قلنا الرمي بعد غروب الشمس يكون قضاء. فالحاج عجز أن يرمي في وقت الأداء فليرمي في وقت القضاء، والأمر واسع الحمد لله. فإن قال قائل النهار تبع للليل، وأنت إذا قلت ترمي اليوم 11 في ليلة 12 جعلت الليل تابعا للنهار، والحال أن النهار تابع للليل، قلنا لا غرابة في ذلك. أليس الناس في عرفة يقفون من الزوال إلى طلوع الفجر من يوم النحر؟ فليلة النحر الآن تابعة لليوم التاسع وهي ليلة العاشر، فلا غرابة فيها. طيب إذن في اليوم 11 ماذا نصنع؟ نرمي الجمرات كم؟ 3 مرتبة كما سمعت، الأولى ثم الوسطى ثم العقبة. في ليلة 12 يبيت الحجاج في منى، وعرفتم أن البيتوت في منى واجبة وأنه لا يجوز التهاون بها. وفي اليوم 12 نرمي الجمرات كما رميناها في اليوم 11، ثم من أراد أن يتعجل فلينصرف من منى، ومن أراد أن يتأخر فليبقى، لأن الله خير، قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وأيهما أفضل؟ التأخير أفضل، لأن الله أثنى على المتأخرين فقال ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأخر، والتأسي به خير، ولأن في التأخر زيادة عمل صالح كالبيتوتة ورمي الجمرات. إذا انتهى الحج وأراد الإنسان أن يرجع إلى بلده فلا بد أن يطوف للوداع بدون سعي وبدون إحرام 7 أشواط، ثم ينصرف فورا إلى بلده، ويكون طواف الوداع آخر شيء. وعلى هذا فمن طاف للوداع ثم خرج ورمى ومشى من منى فإن طوافه في غير محله، ويكون كالذي لم يطف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد أمر أن يكون طواف الوداع آخر شيء. ويسقط طواف الوداع عن الحائض والنفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن صفية قد طافت طواف الإفاضة وكانت حائضا قال فلتنفر، يعني ولا وداع عليها. ولحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. قال العلماء رحمهم الله لو أخر طواف الإفاضة الذي يكون يوم العيد فطافه عند السفر أجزأه عن طواف الوداع. أفهمتم؟ كما تجزئ الفريضة عن تحية المسجد، يعني لو دخلت المسجد وصليت الفريضة الرباعية أو الثنائية أو الثلاثية أجزأتك عن تحية المسجد. كذلك طواف الإفاضة فريضة وهو أوكد من طواف الوداع. إذا طفته عند السفر أجزأك عن طواف الوداع. ولكن ماذا تنوي؟ نقول النية هنا ثلاث صور: إما أن ينوي طواف الوداع وحده، أو طواف الإفاضة وحده، أو ينويهما جميعا. إذا نوى طواف الوداع وحده لم يجزئه عن طواف الإفاضة، لأنه لا يجزئ الأدنى عن الأعلى. وقد ذكرت لكم أن طواف الإفاضة أعلى من طواف إيش؟ الوداع، بدليل أن طواف الوداع يسقط عن الحائض وطواف الإفاضة لا يسقط. وإذا نوى طواف الإفاضة وحده إيش يكون؟ أجزأ عن طواف الوداع. وإذا نواهما جميعا حصل له جميعا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هنا مسائل عند العامة يقولون: إن من عليه قضاء رمضان ولم يصم فلا حج له. وهذا غير صحيح، لا علاقة بين قضاء رمضان والحج. ويقول بعضهم: من لم يعق عنه فلا حج له. وهذا أيضا غير صحيح، لأنه لا علاقة بين الحج والعقيقة. ويقول بعضهم: إذا كانت المرأة حائض ولم تطر طواف الإفاضة، لبست حفاضة على فرجها وطاحت وهي حائض، وهذا لا صحة له، لأن هذا لو كان جائزا لقال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث صفية: لتستثفر بثوب وتطوف، كما قال لأسماء بنت عميس حين ولدت في ذي الحليفة وأرسلت إليه كيف أصنع يعني في الإحرام، قال: اغتسلي واستثخري بثوب وأحرم. ولكن ماذا نفعل إذا كانت المرأة حائض ولم تطف طواف الإفاضة وأهلها سيسافرون، ماذا تصنع؟ نقول: إن كانت في البلاد السعودية فأمرها سهل، لها طريقة: إما أن تبقى هي ومحرمها في مكة حتى تطهر وتطوف، وهذا والحمد لله سهل، ممكن يبقى هو يمكن تبقى هي ومحرمها، وإذا طهرت وطافت سافرا بأي وسيلة، بطائرة، بسيارة النقل الجماعي، بسيارة خصوصية، بأي وسيلة، لأن سهل في المملكة. أو أنها تسافر إلى مكان عملها وتبقى على التحلل الثاني، لأنها لم تحل إلا التحلل الأول، فلا يحل لها أن يستمتع بها زوجها ولا أن يعقد عليه النكاح. فإذا طهرت عادت إلى مكة وطافت طواف الإفاضة. إلا أنه في هذه الحال ينبغي أن تحرم بعمرة من الميقات، وتطوف وتسعى وتقصر للعمرة، ثم تأتي بطواف الإفاضة. هذا إذا كانت في البلاد السعودية. إذا كانت في الخارج فهنا نختار ما اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنها تتلجم يعني تتحفظ، تضع شيئا على فرجها يمنع من تسرب الدم إلى المسجد، وتطوف ولو كانت حائضة، وذلك للضرورة، لأن من لم تكن في المملكة يشق عليها الرجوع، ويشق عليها أن تبقى مع محرمها متخلفة عن القافلة. وقد قال الله تبارك وتعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالضرورة تبيح المحظورات. فإذا كان طواف الحائض حراما واضطرت إلى ذلك فإنها تفعل ما يخشى من المحظور، وهو أن تتحفظ، تضع خرقة على فرجها حتى تمنع تصرف الدم إلى المسجد وتطوف. ولعل ما قلناه الآن فيه الكفاية، ولم يبقى من الوقت إلا ربع ساعة للأسئلة، ولعل ما ذكرناه يغني عن كثير من الأسئلة حول هذا الموضوع. والله الموفق. نبدأ من اليمين. محمد ما يظن ما هذا ما له صوت بس يتكلم. عنده رجل أخذ عمره ثم نسي أن يحلق شعره فلبس المخيط، عندما تذكر حلق شعره فلبس المخيط. نعم جاهل لا شيء على ولا على يعني، لأنه غاز ما يقال أنه لبس المخيط قبل أن يحل من حرامه وهو ناس وجاهل ونسى لا شيء ليس عليه شيء. سؤال مشان استاجرت محل تجاري من شخص بعقد لمدة 3 سنوات، وبعد سنة من استئجار المحل قام ببيع المحل، فموضوع الآن المشتري يبغى المحل هذا. هذه بارك الله فيك لا يحلها إلا القاضي أو المصالح بينكم، إما أن تتصالح أو إما القاضي. فضيلة الشيخ، أنا عندي زوجتين وكلهن يعني ما تمكن لهن الحج مع أحدهن، فهل يعني الحج علي واجب حجهن؟ طبعا في الوقت هذا واجب عليك يعني؟ حج الزوجة ليس واجب على زوجها إلا إذا كان مشروطا عليه في العقد، عقد النكاح. نعم لا لا في نازل ما يسمح يجدون شغل. شيخ في الفتوى حق الطش فهم بعض طلاب العلم أن أي شخص ركب على الجهاز ما يدخل الجنة، لا يكفتوا بذلك استنادا للفتوى. نعم فالتوضيح المسألة هذا بارك الله فيك ما في إشكال، نصوص الوعيد تبقى على عمومها لكن ما تطبق على كل شخص بعينه، لأننا ما نعلم قد يعفو الله عنه. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله على رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة، هذا الحديث عام. فإذا وجدنا شخصا قد ولاه الله على رعية ومات وهو غاش لها دخل في هذا الوعي، لكن ما نشهد له بعينه، ما نقول محمد ما يحرم عليه الجنة، عبد الله حرم عليه الجنة لأنه عنده لأنه غاش لرعية، هذا ما في إشكال. لكن نظر إلى أن العامة ما يفهمون الفرق بين التعيين والتعميم كتبنا بدل حرم الله الجنة يخشى أن يلحقه الوعي أو كلمة النحو فقط، ولا الحديث عام وينطبق على هذا. لأن لو سألنا أي واحد من الناس هل الرجل استرعاه الله على رعيته على أهله، أسألك أنت أجبت كيف تقول نعم ما سمعت؟ الرجل هل استرعاه الله على أهله؟ نعم لا شك. هل من النصيحة والأمانة أن يجلب لهم هذا الدش أو أن يمكنهم منه مع قدرته على منعه؟ أسألك من الأمانة؟ إذا ليس من الأمانة يكون غاش ولا غير غاش؟ غاش. إذا مات يسقط عليه الحديث، لكن لا تشهد لواحد بعين. الآن مثلا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه الخيلاء لم ننظر إلا هو، أليس كذلك؟ وجدنا شخصا يجر ثوبه الخيلاء هل نشهد له بعينه أن الله لا ينظر إليه؟ ما نشهد بعينه، لكن يقول أنت داخل بالعمر، أما بعينه ما يجوز أن نشهد، يعني ربما يتوب الله عنه أو يكون له حسنات تغمر السيئات أو يستغفر له أو يشفع فيه من يصلون عليه. يعني ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله. الآن مثل المؤمن الذي يعمل الصالحات في الجنة ولا إلا في النار. هل نشهد لرجل مالك المؤمن يعمل الصالحات نشهد له بعلمه بالجنة؟ لا. فيجب أن يعرف الناس الفرق بين التعميم وبين التعيين. رجل قتل في الساحة في الجهاد في سبيل الله، قتل على يد العدو، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. هل نقول هذا الرجل مقتول شهيد؟ لا نقول. هنا بسم الله الرحمن الرحيم. أخذت سؤال أخذته يا شيخ. أريد أن أسأل عن جماعة التبليغ في ثلاث نقاط لو تكرمت. تعلمون أن جماعة التبليغ شيخ نشأت في بيئة يعني بعيدة عن العلم الشرعي وقلة العلماء علماء أهل السنة كما هي عندنا والله الحمد، ولكن هناك ثلاث نقاط أريد أن أسأل فضيلتكم عنها. هذه الجماعة شيخ لها أصول يعني أسست عليها وهي أربعة أصول صوفية. ستة. لا الأصول أسست عليها غير الأصول الستة وما إلى ذلك من البدع والشرك. بينها لنا عشان يقول الجواب مبني على السؤال. ثم بين الأصول الأربعة أو الستة يعني الأصول. أنا ما أستطيع أن أجيب إلا عن شيء معين. طرق يا شيخ. ما هي طرق؟ الطرق صوفية أربعة. ما هي؟ طريقة السهر ورودية والنقاش بندية وقادرية. طيب ألم تعلم أن هذه الطرق من كانوا عندنا في المملكة لا يدرون عنها شيئا؟ أنا ما أسأل شيخ عن هذه الجماعة بشكل عام. نعم. ثم أن هناك أصول الستة التي الصفات الستة التي هي أصل منهجهم في الدعوة. نعم. وفي إقامة الحلق وحلق الذكر وما إلى ذلك. نعم. كذلك الكتاب الذي يعتمدون عليه خصوصا خارج المملكة والجزيرة كتاب تبليغ نصاب. نعم. وفيه من البدع والشركيات التي ذكرها أهل العلم. نعم. كذلك هناك في معرض كلام سابق لكم عنهم الشيخ قلتم بأن أنه من قصهم العلم، فإذا كان العلم قصهم فإن أساس الدعوة وقبول العمل كما هو أساس قبول العبادة معدوم. نعم. كذلك الشيخ في من يخرج معه قلتم بأنه لا ينبغي أن يخرج إلا طالب علم يصحح ويتعلم ويعلم. نعم. هذه الجماعة يخرجون معهم أناس ليس عندهم العلم شيء وقد يواجهون من البدع والشرك والشبه خصوصا أنهم يدعون الكفار. أريد أن تعليق على هذه النقاط. الله بارك الله فيك. ما أنا نظري لهذه الفئة أن الذين في خارج البلاد ما ندري عنهم، وإن كان نسمع من بعض الأخوة الذين ذهبوا من طلاب العلم وسمعوا خطبهم يقولون ما رأينا شيئا، بل هم يقولون نحن نحملكم أيها السعوديون المسؤولية أن تدلون على ما يوافق الشرع. حدثني عن ذلك ثقتان من أهل بريدة ذهبوا واستمعوا إلى خطبهم. لكن مع ذلك أنا نصيحتي أن لا يذهب أحد من إخواننا في المملكة إلى تلك البلاد، لأنه مع قلة علمهم وفصاحة أولئك قد ينخدعون. فلذلك أرى أن تكون الدعوة هنا وأن يتلقوا أصول دعوتهم من العلماء عندنا، العلماء المحققين، لأننا رأينا لهم تأثيرا بالغا. الحق يجب أن يقال والباطل يجب أن يقال ويبين بطلان. رأينا لهم تأثيرا بالغا. كم من فاسق هداه الله على أيديه، بل كم من كافر اهتدى إلى الإسلام على أيديه، لأن دعوتهم مبنية على السماحة والإيثار وطلاقة الوجه، وهذا من أساس الدعوة. لكن كون يقول مثلا لا تأخذ إلا بهذه الصفات دون ما سواها، لا شك أن هذا من أكبر الأغلاط. فإذا قال نحن نؤمن بهذه الصفات دون غيرها، قلنا هذا خطأ عظيم، وهذه الصفات ما هي إلا شعرة في جلد الثوب. وأما إذا قال لا نحن نقول هذه الصفات ولكن غيرها أيضا نقر، نقول يجب أن تضيف إليها ما جاءت كتاب السنة. ولهذا أتمنى أن يكون أساس دعوتهم مبنيا على حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حين جاء جبريل فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأمراتها، ثم قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينه. فلو أن أحد من أهل العلم أسس قواعد تضاد الصفات السبع التي يقولون لكان في هذا خير. الكافر الذي أسلم على يديهم بالشهادتين يعلمونه فقط، وأنا من خرجت إلى بنغلاديش وأحضرته. نعم. يعلمونه فقط يعني آداب النوم، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف هذا طيب. لكن هل يقول لا تتعلم غيره؟ لكن دعوتهم يعني ألم تعلم أن هذه الآداب كثير من طلاب العلم عندنا لا يعرفونها، ومن عرفها لا يطبقها. لكن كافر شيخ ما عندهم علم شيء في أصول ديننا شيء. لا وأركان الدين الإسلامي. حنا نعلمهم أن نعلمهم شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله معناها. نعم. ولوازمها. نعم. ومن وبقية أركان الإسلام مثل ما قال الرسول لمعاذ: أول ما تدعوهم إليه التوحيد، ثم الصلاة، ثم الزكاة. ما يعلمون هؤلاء. لا يجب يعلم. هذه من جملة جهلهم. هذه من جملة جهلهم. ولهذا أنا أقول طلاب العلم ينبغي لهم أن يخرجوا معهم ليبصروا. وأنا لا وأنا لا أرى أن يذهبوا إلى خارج البلاد. نعم. يمكن يقع من جهال هذا. كل هذا من جهل. كل هذا من الجهل. من اللي بعد. نعم. هل ينسب مبيت في منى النوم؟ لا. البقى يكفي، وأيضا يكفي البقى معظم الليل، ما هو لازم يعني صار مثلا الليل 10 ساعات وبقي 6 ساعات كفى، لكن الأفضل أن يبقى جميع الوقت. وهنا مسألة الآن، وهو أن بعض الناس يقول أن منى ضاقت ولا يجري بها مكان، فنقول إذا لم يجد فيها مكانا فلينزل عند آخر خيمة، عند آخر خيمة حتى يكون مع الناس، كما أن الرجل إذا لم يجد في المسجد مكانا أين يصلي؟ يذهب إلى بيته ولا ماذا يصنع؟ يصلي مع الصفوف إذا اتصلت، ولو في الطريق أجزاء اليمين طيون على هدين، طيون على هدين هو جد من حجيجه إيش؟ رجل عليه دين، عليه دين. نعم. فوجد من يحجه فعليه أن يحج، حيث أنه قاطع رحمه في 8 سنوات. وعندنا في اليمن يقول من يحج لم يستخدم محارمه لم يجد يجز حجه. يعني معناها إنسان عليه دين وإنسان يتبرع ويعطيه مال يحج به كذا. طيب ولا ينقص هذا الدين شيء، يعني ما يكون هذا عامل يعمل، ولو بقي يعمل نفع أهل الدين. يعني يفرض ان هذا عامل عليه دين مثلا عليه 10,000، فهمت ولا لا؟ وهو يعمل حرفه يكسب كل يوم مثلا 500 ريال، اذا ذهب يحج يبقى على الاقل 10 ايام من اليمن، يبقى 10 ايام، كم يفوت من المكسب؟ ها؟ كيف؟ 5,000. طيب هل هذا الرجل عاطل يقول سواء سافرت للحج أو بقيت أنا لن أكسب شيئا؟ فهذا نقول ما في معنى، خذ من صاحبك وحج به، بشرط أن لا يخشى فيما بعد أن هذا الذي تبرع له بالمال يمن عليه، فكلما صار شيء ضريح هذا جزائي حينما حججت بك، فهذا لا يلزم أن يحج. إيه؟ لا بأس، لا بأس، شرط لا يضر أهل الدين. عندها انت الوقت يكفيكم الكلام على سورة الحج والعمرة. نعم. آخر سؤال. يكون متمتع ويدخل في أعمال الحج ولم يقصر، هل يكون في هذا العالم متمتع؟ أي نعم. أليس قد حل بعد السعي؟ حل ألم متمتع، وربما يجهل وجوب الحلق. نعم نقول هو متمتع، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن يبقى الآن أنه لا يمكنه أن يحلق لأنه دخل في الإحرام، فالأحوط فيما أرى أنه يذبح فدية في مكة ويوزع على الفقراء عن الحول، بالإضافة إلى هدي التمتع. آخر سؤال. والدي 7000 ريال، وقالت له إن حججت لي وأخذت ما يكفيك سامحتك بالباقي، هل هذا جائز؟ فريضة ولا نافلة؟ لا نافلة. نافلة والله لا بأس، لكني أرى أن لا تفعل، كان تريد أن تحسن إليه تسمع عنه بلا شيء. هو أول يعني اقترض أن هذا السنة. أنا فاهم، لكن الآن ما يستطيع أن يوفي. إيه ما يستطيع. إذا سامحت فهذا جزاه الله خير. إذا كان الرسول يقول من أنظر مؤسرا أو وضع عنه أظله الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل. لكن ما يحج وما أرى النافلة هذه، يعني الاستنابة في حج النافلة في نفسي منها شيء، لأن نقول للإنسان إما أن تحج أنت بنفسك ولا لا تخلي حج حج عنك. أنت الآن ما استفدت، الحاج يستفيد به في طوافه وسعيه ووقوفه، وأنت لا تستفيد، كأنك أعطيت الإنسان دراهم بسلعة اشتريت. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه إنه لا تصح الاستنابة في النفل مطلقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.